وقال هذه الأبيات حين سار مع الرشيد إلى خراسان: أسأل الله خير هذا المسير، وإيابا في غبطة وسرور، أنا في عسكر لخير إمام، زانه ربه بخير وزير، غير أني نغصت ما أنا فيه بمتاح من الهوى مقدور، وبهجر من الحبيب، فلا تسأل بأحوال عاشق مهجور.